إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى قوله ورحمه الله: وقينقاع غزوهم في الإثر بعد ضحاء يوم عيد النحر، أي عقب غزوة بدر غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع، وهم قبيلة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهي إحدى قبائل اليهود الثلاثة التي كانت بالمدينة. وقد ذكر أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وادعهم وتمت بينه وبينهم معاهدة، وكتب في ذلك صحيفة أول مقدمه المدينة. وهذه الغزوة وقعت في شوال من السنة الثانية للهجرة في رأي جمهور المحدثين وكذلك المؤرخين، وقد ذكر لها سببان. السبب الأول ما ذكره ابن هشام في سيرته بإسناده عن أبي عون قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، الجلب هو ما يجلب للسوق ليباع، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. لكن هذا السبب لا يثبت الانقطاع بين ابن هشام وراوي القصة، كذلك القصة موقوفة على أبي عون، وأبو عون هو تابعي صغير مجهول الحال، فالقصة على شهرتها في كتب السيرة لا تثبت. والسبب الثاني أن يهود قينقاع أو بني قينقاع أظهروا الحسد والبغضاء عندما انتصر المسلمون في بدر، ويظهر هذا جليا فيما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في ذلك: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. وهذه القصة قوى إسنادها بعض المعاصرين بتعدد طرقها، ويمكن الوقوف على هذه الطرق في كتاب مرويات يهود المدينة لأكرم سندي. وقد حاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع 15 ليلة، وألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فكتفوا، وأراد المصطفى أن يقتل مقاتلتهم، لكن شفع فيهم رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول لتحالف كان بينهم، فسلموا من القتل ورضوا بالجلاء فأبعدوا أبعدهم الله. ثم قال الناظم: بعد ضحى يوم عيد النحر، أي وبعد ذلك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة في يوم عيد الأضحى المبارك من السنة الثانية للهجرة، وما ذهب إليه الناظم سبقه إليه ابن جرير وابن الأثير، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة. أزال الناظم رحمه الله يسرد أحداث السنة الثانية من الهجرة، فذكر في الشطر الأول من هذا البيت غزوتين: الأولى تعرف بغزوة السويق، والثانية تعرف بغزوة قرقرة، وتسمى أيضا قرقرة الكدر. وأكثر أهل السيرة على أن غزوة السويق كانت في شهر ذي الحجة من السنة الثانية من الهجرة، وقد ذكر ابن هشام في سيرته سبب هذه الغزوة. قال رحمه الله: لما رجع أبو سفيان إلى مكة ورجع فل قريش من بدر، الفل أي رجع القوم المنهزمون من بدر، نظر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم، فخرج في 200 راكب من قريش ليبر يمينه، حتى أتى بني النضير تحت الليل، وبنو النضير هما قبيلة أخرى من قبائل اليهود بالمدينة. قال: حتى أتى بني النضير تحت الليل، فأتى حيي ابن أخطب فضرب عليه بابه، فأبى أن يفتح له بابه وخافه، فانصرف عنه إلى سلام ابن مشكم، وكان سيد بني النضير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه، قراه أي ضيفه وسقاه خمرا، وبطن له من خبر الناس، ثم خرج أي أعطاه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا من قريش إلى المدينة، فأتوا ناحية منها يقال لها العريض، وهي واد في المدينة به أموال لأهلها، فحرقوا في أسوار من نخل بها، في أسوار أي في جماعة من نخل بها، ووجدوا بها رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما، ثم انصرفوا راجعين، ونذر بهم الناس، فخرج صلى الله عليه وسلم في طلبهم حتى بلغ قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعا، وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، وقد رأوا أزوادا من أزواد القوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاء. ثم قال ابن هشام: وإنما سميت غزوة السويق لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السويق، وهو القمح أو الشعير المقلي، فهجم المسلمون على سويق كثير فسميت غزوة السويق. وظاهر ما ذكره ابن هشام عن ابن إسحاق أن غزوة السويق وغزوة قرقرة الكدر غزوة واحدة. وهذا أيضا هو الذي اختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، والله تعالى أعلم. والقرقرة هي الأرض اللينة المستوية، والكدر طير في ألوانها كدرة، فكانت تسمى تلك الأرض نسبة إليه إذ يتخذها موطنا له. ثم قال الناظم رحمه الله: والغزو في الثالثة المشتهرة، أي والغزوات في السنة الثالثة من الهجرة مشتهرة وكثيرة، كما سيأتي بيان ذلك عند الناظم رحمه الله. ثم قال رحمه الله: في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم. افتتح الناظم الآن سرد أحداث السنة الثالثة من الهجرة بذكر غزوتين: الأولى غزوة غطفان، وتسمى أيضا غزوة ذي أمر، وأكثر أهل السيرة على أنها في السنة الثالثة للهجرة على خلاف بينهم في الشهر، فقيل محرم وقيل صفر وقيل ربيع الأول، وقد جمع بعض الباحثين بين هذه الأقوال المختلفة في تحديد الشهر بقوله: كان خروجه صلى الله عليه وسلم في أواخر محرم، ودام الغزو شهر صفر، وعاد في أوائل ربيع الأول، والله تعالى أعلم. وأمر ما اجتمعت عليه غطفان يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قصدهم في 450 رجلا، وهي أكبر حملة عسكرية قادها صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد. فلما سمعوا بخروجه هربوا إلى رؤوس الجبال، ولم يلقى صلى الله عليه وسلم قتالا. وقول الناظم وبني سليم، أي وغزوة بني سليم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الغزوة كانت في السنة الثانية من الهجرة بعد معركة بدر بسبع ليال، فخرج صلى الله عليه وسلم يريد بني سليم حتى بلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فأقام عليه ثلاث ليال، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولم يلقى حربا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني سليم مرتين، الأولى كانت بعد بدر بسبع ليال من السنة الثانية، وكانت لمطاردة فلول أبي سفيان بن حرب، والثانية كانت في محرم من السنة الثالثة من الهجرة، وهذه كانت للقضاء على لفيف من قبائل سليم كانوا يتأهبون لمهاجمة المدينة، والله أعلم بالصواب. وقول الناظم وأم كلثوم ابنة الكريم، ثم قال بعدها: زوج عثمان بها وخصه. في أحداث السنة الثالثة يذكر الناظم زواج عثمان رضي الله عنه من أم كلثوم رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصف الناظم النبي صلى الله عليه وسلم بالكريم لما أفاضه من الكرم على عثمان، إذ زوجه بابنتيه رقية ثم أم كلثوم، ولذا كان يلقب رضي الله عنه بذي النورين، وهذه الخصيصة لم يشركه فيها أحد، إذ لم يحصل أن أحدا نكح ابنتي نبي واحدة تلو أخرى إلا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: ثم تزوج النبي حفصة، كان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة، في قول جمهور العلماء في شهر شعبان، في قول بعض أهل العلم. وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة رواها الإمام البخاري في صحيحه. من حديث عبد الله بن عمر قال: حين تأيمت قال ابن عمر أخو حفصة يحدث أن والده عمر بن الخطاب قال حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا، أي توفي زوجها توفي بالمدينة، قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان بمنزلة أبي بكر من عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحته إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك، قلت نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. هذا الحديث فيه بعض الفوائد، منها ما ذكر منها ابن حجر في الفتح، قال رحمه الله فيه فضل كتمان السر، فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه. والفائدة الثانية فيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك. وحفصة أم المؤمنين ورد في فضلها بعض الأحاديث، ولكن الثابت منها حديث واحد، وهو أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. وهذا الحديث مروي في كتاب المستدرك للحاكم وكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم. ثم قال الناظم رحمه الله وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد، أي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها في السنة الثالثة في قول أكثر أهل العلم، وكانت تكنى بأم المساكين لكثرة إطعامها المساكين وصدقتها عليهم، وهي أول نسائه موتا كما سيأتي إن شاء الله في حوادث السنة الرابعة من الهجرة. وقول الناظم رحمه الله ثم غزا إلى أحد في شهر شوال، أي كانت الوقعة المشهورة بغزوة أحد في شوال من السنة الثالثة في قول أكثر العلماء، وحكي الاتفاق على ذلك، وكانت هذه الوقعة في المشهور من أقوال العلماء في النصف من شوال، وقيل إن ذلك كان في نهار يوم السبت، واستدل على ذلك بقوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، والغدو الخروج أول النهار. ونسبت هذه الغزوة إلى أحد، وهو جبل يشرف على المدينة من الجهة الشمالية، يبعد عن المسجد النبوي نحو من 5 كيلومترات، سمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن سائر الجبال، أي عن سائر جبال المدينة. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي حميد قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال صلى الله عليه وسلم هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وسبب هذه الغزوة هو ما ذكره أهل السيرة أن قريشا لما رجعوا من بدر إلى مكة وقد أصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها من قتل صناديدهم وأشرافهم، اتفقوا على أن يقوموا بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد لخوض مثل هذه المعركة العظيمة معركة أحد. وكان عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية وأبو سفيان ابن حرب وعبد الله ابن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض هذه المعركة، وتجهزت قريش لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعثت نفرا يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرهم، وأخذوا لذلك أنواعا من التحريض. ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال وحتى لا يفروا، فكن يبكين قتل بدر ويحرضن الرجال على القتال وعدم الهزيمة والفرار. فلما خرجت قريش بعث العباس بن عبد المطلب برسالة مستعجلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنها جميع تفاصيل جيش قريش. فلما تأكد للرسول صلى الله عليه وسلم خبر قريش ووصولهم إلى المدينة عقد اجتماعا استشاريا مع الصحابة، قدم فيه رأيه، قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في مسند الإمام أحمد: لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. ووافق هذا الرأي الأكابر من المهاجرين والأنصار، لكن كان رأي الأغلبية من الصحابة الخروج إلى العدو، وخاصة الذين لم يشهدوا بدرا، فقد ثبت في مسند أحمد أنهم قالوا: يا رسول الله، والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ فقال: شأنكم إذن. قال: فلبس لأمته أي درعه، فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فجاءوا فقالوا: يا نبي الله، شأنك إذن؟ فقال: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وهكذا استقر الرأي على الخروج إلى العدو. وفي طريقهم إلى أحد انخزل عبد الله بن أبي ابن سلول رأس النفاق ومعه 300 من المنافقين، أي ثلث الجيش، فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والشك، وبقي صلى الله عليه وسلم في 700 مقاتل. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الحادثة نزل فيها قوله تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد اختلف الصحابة في هؤلاء المنافقين، فقالت طائفة: نقاتلهم، وقالت أخرى: لا نقاتلهم. فنزل قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي أوقعهم بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل. وقد همت أيضا بنو سلمة وبنو حارثة بالرجوع على إثر انخزال المنافقين، فعصمهما الله سبحانه وتعالى وثبتهما ولحقتا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفيهما يقول الله تعالى: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد صح الخبر في ذلك في الصحيحين. ثم واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون طريقهم حتى نزلوا الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، أي في جانب الوادي إلى الجبل، فعسكروا مستقبلين المدينة وجاعلين ظهورهم إلى جبل أحد، وجعلوا جبل عينين، هذا جبل الذي يعرف اليوم، أو جبل عينين الذي يعرف اليوم بجبل الرماة، عن يسارهم. وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. وفي صبيحة يوم السبت 15 من شوال عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال، وأخذ يسوي صفوفهم، وأمر عبد الله بن جبير على 50 رام، وأمرهم بالتمركز على جبل عينين المذكور آنفا، وقال لهم كما في صحيح البخاري: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وقد نصر الله عباده أول المعركة وأدالهم على أعدائه. قالت عائشة كما في البخاري: هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم. وقال البراء بن عازب كما في البخاري: فهزموهم، فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن، أي من الهرب. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فقد خالف أكثر الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات على الجبل، فتركوا أماكنهم لجمع الغنائم. فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب قال: فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. وفي هؤلاء نزل قوله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قد ثبت في مسند أحمد عن البراء بن عازب تفسيره ما تحبون بقوله: عصيتم الرسول من بعد ما أراكم الغنائم وهزيمة العدو، ومنكم من يريد الآخرة، أي الذين ثبتوا في مراكزهم مع قائدهم ولم يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبسبب هذه المخالفة انقلب النصر إلى هزيمة، فقد التف خالد بن الوليد من وراء المسلمين وأجهز على باقي الرماة وأحاط بالمسلمين من الأمام والخلف. فلما وقع المسلمون في هذا التطبيق من قبل المشركين حدثت فوضى عارمة في صفوفهم، وانفلت الزمام وضاع النظام، وقتل 70 من المسلمين كما صح بذلك الخبر في صحيح البخاري. وممن استشهد في هذه المعركة حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن عمير، وأنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، فكسرت رباعيته اليمنى، وكسرت البيضة على رأسه، وشج في جبهته صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في مشكل الآثار للطحاوي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله وهشموا عليه البيضة وكسروا رباعيته. وفي هذه اللحظات الحرجة أنزل الله تبارك وتعالى ملائكته لحماية نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد ابن أبي وقاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. زاد مسلم في صحيحه: يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. ثم تمكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين رجعوا إليه من صد هجمات المشركين والانحياز نحو الجبل حتى استقروا في الشعب، ورد الله كيد المشركين فلم ينالوا مرادهم، وأنزل النعاس على المسلمين أمانة منه حين اشتد عليهم الخوف، فما منهم أحد إلا وهو نائم. وفي ذلك يقول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي طلحة الأنصاري قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. وقد نص العلماء على أن النعاس في الحرب وعند الخوف دليل على الأمن. ولما أراد المشركون الانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل فقال: أفي القوم محمد؟ ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة، أي أبو بكر؟ ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، لقد أبقى الله عليك ما يخزيك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والأيام دول، والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم أخذ أبو سفيان يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن العز لنا ولا عز لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فما أحوجنا إخواني ونحن في مثل هذه اللحظات التي يعيشها العالم بأسره في هذا الوضع المزري الذي حرم منه المسلمون خاصة الصلاة في المساجد، وهجر بيت الله الحرام والمسجد النبوي حتى صار لا يصلي فيه إلا عشرات من الناس. إن في ذلك لعظة وعبرة لنا حتى نعتبر. فالله جل وعلا يرسل إلينا إنذارا لنا للبشرية كافة ولنا المسلمين خاصة، أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فوالله ثم والله ثم والله، إن الرزية حق الرزية أن نحرم من مثل هذه العبادات، وأن نبقى في بيوتنا محصورين بسبب هذا الوباء الذي عم العالم. إن في هذا درسا لنا حتى نتعظ وحتى نؤوب ونتوب إلى الله عز وجل، ونكثر من الدعاء والاستغفار والتضرع إلى ربنا تبارك وتعالى حتى يرفع عنا هذا البلاء ونعود إلى عباداتنا. وأقول لنفسي أولا ولإخواني أن يستغلوا هذا الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالإنسان المسلم في امتحان في هذه الدنيا، ولا أظن عاقلا إذا دخل امتحانا دنيويا ألا يستعد له أتم الاستعداد. كيف ونحن خلقنا لهذا الامتحان؟ فنحن في امتحان على مدار عمرنا، إما أن ننجح فنفوز الفوز السرمدي، وإما أن نفشل والعياذ بالله فنكون من الهلكة. والله جل في علاه لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا، وإنما معصيتنا هي علينا وبال، وطاعتنا لنا. ولا يزيد في ملك الله شيئا ولا ينقص من ملكه شيئا. فالله الله في التوبة والأوبة والإنابة والمسارعة إلى مغفرة الله. فوالله ما نزل بلاء إلا بذنب، فذنوبنا سبب من أسباب هذا البلاء الذي عم هذا العالم، الذي جاهر بالفجور والفسوق والكفر ومحادة الله جل في علاه ومحاربة أحكام الله جل في علاه. وقد رأينا منذ هذه السنوات الأخيرة في بلادنا كم صار شعبنا مستهترا بأحكام الدين ومجاهرا بمحادة الله جل في علاه، بسب الله وسب رسوله وسب أصحابه والشركيات والمعاصي والمجاهرة. وقد ثبت في سنن ابن ماجة من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الأنصار، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فذكر أولها: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فهذا الوباء سببه المجاهرة بالمعاصي ومحادة الله جل في علاه. فالأوبة والتوبة قبل أن تقوم الساعة، فساعة كل إنسان منا هي موته. ونحن في مثل هذه اللحظات كلنا محاصرين، وكلنا قد نموت بسبب هذا الوباء. لا يعني هذا أن نقنتكم من رحمة الله، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موت الفجأة أخذة أسف. لماذا أخذة أسف؟ لأن الذي يموت موت الفجأة لا يكون عنده استعداد. الله جل في علاه: إلا المتقي والصالح يكون عنده استعداد، أما الغافل والبعيد عن طاعة الله فمثل هذا يكون أخذه أخذة أسف، لأنه لم يستعد لذلك اليوم، لم يستعد لما ينتظره في قبره ولما ينتظره في أهوال يوم القيامة. فهذه فرصة لنا، إن جونا فلله الحمد والمنة، وإن قدر الله جل في علاه أن نكون ممن كتب الله عز وجل عليهم الموت والموت مدركنا لا محالة، فنكون على أتم الاستعداد للقاء ربنا تبارك وتعالى. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم من باب الفائدة ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى دروسا وعبرا من هذه الغزوة في كتابه الفذ، كتابه العجاب، زاد المعاد في هدي خير العباد، فيراجع ما قاله هذا النحرير في دروس وعبر هذه المعركة. ثم قال رحمه الله: وحمراء الأسد، أي وغزوة حمراء الأسد وهو موضع معروف جنوب المدينة على بعد 20 كيلا منها، وقد اتفق أهل السيرة على أن هذه الغزوة كانت بإثر غزوة أحد. وسبب هذه الغزوة أن المشركين هموا بالرجوع إلى استئصال المسلمين بعد معركة أحد، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبهم إلى أن بلغ حمراء الأسد، ولم يخرج معه إلا من شهد قتال أحد. فلما سمع أبو سفيان بمخرجه صلى الله عليه وسلم رجع ومن معه، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قتالا، فأقام بحمراء الأسد 3 قبل عودته إلى المدينة، وقد استرد المسلمون الكثير من هيبتهم بعد أن كادت تتزعزع بسبب غزوة أحد. ثم قال رحمه الله: فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد الصبت الحسن. ذكر الناظم في أحداث السنة 3 تحريم الخمر، وسميت خمرا لأنها تغطي العقل وتستره. وما ذكره الناظم من تحريم الخمر هو أمر متيقن لا ريب فيه، إلا أن العلماء اختلفوا في سنة تحريمها على أقوال. قيل في السنة 3 بعد أحد كما هو قول الناظم، وقيل في 4 بعد حصار بن النضير، وقيل في 5 بعد غزوة الأحزاب، وقيل في 8 عام الفتح. ولا دليل يصح في الفصل بين هذه الأقوال، فالله أعلم بالصواب. ثم قال الناظم رحمه الله: هذا وفيها ولد الصبت الحسن، أي وفي السنة 3 في النصف من شهر رمضان ولد الحسن بن علي ابن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصبت هو الحفيد من أي الجهتين كان، ابنا للابن أو ابنا للبنت. وهذا التاريخ هو الذي رجحه ابن عبد البر في الاستيعاب، وقواه ابن حجر في الإصابة، أكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.